هذا السائل يقول سمعت أن تطويل السلام اليسار مستحب دون اليمين، لا أدري هذا السماع مجرد السماع قد يكون صحيحا وقد لا يكون صحيحا، فأنت أثبت ابتدان، لكن نحن قررنا بأن السنة هو حذف السلام، ونقلنا قول أبي هريرة من أن السنة حذف السلام، وبينا علة ذلك وأن ذلك قد يستدعي أن يكون المأموم هو الذي يخرج من السلام من الصلاة قبل أن يخرج إمامه من الصلاة، بخاصة في مذهب الحنابلة لأنهم يرون بأن التسليمتين جميعا كلاهما فرض في الصلاة، فلا يكون خارجا من الصلاة إلا بالتسليمة الثانية، فلا يخرج ولا يبتدئ المأموم بالخروج إلا بعد أن ينتهي الإمام من الخروج، ولا ينتهي الإمام من خروجه من الصلاة إلا بعد النطق بالها من التسليمة الثانية، السلام عليكم ورحمة الله، فإذا نطق بالها الأخيرة في السلام الثاني هنا خرج الإمام، فعند ذلك للمأموم أن يخرج بعده، هذا في الواقع مما ينبغي التنبه إليه. وأيضا كذلك فيما يتعلق بما لو قام، وهذا من السؤال الذي سأل عنه، فإذا قام المسبوق إلى لقضاء ما فاته قبل أن ينتهي الإمام من السلام والتسليمة الثانية فعلى المذهب تبطل صلاته كفريضة، وإنما تنقلب بعد ذلك إلى نافلة، فعند ذلك ينبغي في الواقع وبقية المذاهب لعلي نبهت إلى ذلك، وإن لم يقولوا كذلك لكنهم يقولون يجب ألا يفارق إلا بعد أن يفرغ الإمام من سلامه لعله يسجد سجود السهو، إذن فلا يبادر، ولذلك ينبغي ما نراه أحيانا من بعض المأمومين أنه بمجرد فراغ الإمام من التسليمة الأولى قام إلى إكمال صلاته، فهذا من الخطأ في جميع المذاهب وفي مذهب الحنابلة من باب أشد. قال هذا ما حكم، هل هناك ترتيب وارد في الأذكار التي وردت بعد الصلاة، وهل يجوز مثلا حينما سلم المصلي أن يبدأ بأذكار التسبيح والحمد والتكبير قبل أن يقول اللهم أنت السلام؟ لا، كما سبق أشرنا إليه بأنه يستغفر ابتداء فيقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، ثم يقول اللهم أنت السلام منك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام، وهذا كان يبدأ بها النبي صلى الله عليه وسلم دائما، ثم بعد ذلك يتحول من مجلسه مستقبلا القبلة إلى المصلين، ثم يأتي ببقية الأذكار التي سبقت الإشارة إليها. قال ما حكم المشي في الصلاة لملء الصف الذي في الأمام؟ إن كان الصف الذي في الأمام قريبا منه فهذا لا حرج فيه، بل لعله يدخل فيه من وصل صفا وصله الله، لكن إذا كان يمشي كما يقال من أول هناك إلى 20 ذراعا ونحوه خطوات متعددة، هذا فلا شك أنه عمل كثير، ولا شك أن الرائي الذي يراه يظن بأنه ليس في صلاة، وإنما إنسان يتقدم إلى الصفوف، وعند ذلك يكون ذلك مخلا بالصلاة. وما أدري، قال كذا لاتخار السترة، ما وضح السؤال، هذا كسابقه في ترتيب الأذكار سبقت، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.